زي الطفل الوليد بتحكي على الطريق بيت ما قلب أمي كمشهد الميلاد كمراسم البحور وقمر مالوش بلاد بريء بريء بريء بريء يا قلبي بريء بريء بريء بريء زي الحليب والزهور عدي للورا ليه يقابلني سور ورا السور بريء لكن غريب مع أحلام اللي جاية بريء بريء بريء ومين ملوش خطية بريء بريء بريء بريء يا قلبي بريء أيوة أنا عارف اسمي لكن ومين سماني مين اللي اختاروا أمي ولا أبويا وجيراني أنا اسمي حقيقة حقيقة وأنا الضحكة البريءة في رحلة الأماني بريء بريء بريء بريء يا قلبي بريء بريء وازاي هتكره ما دمت شايف بكره ما دمت دار وزهره وحنين ملوش تاني بريء لكن غريب مع احلام اللي جايه بريء بريء بريء زي الطفل الوليد بتحكي على الطريق بريء كما جنب أمي.